صحي انامي وفني فين هي فين هي اللي طفى بيشغلني من هي من هي وحي انامي وفني فين هي فين هي اللي طفى بيشغلني شال فكري وشغلة قلبي من جمالها من جمالها من جمالها هي روحي ولحني حبي يا دلالها يا دلالها يا دلالها قولولي مين تبقى هي قولولي فين تبقى هي قولولي مين تبقى هي اسألها عنها يا ترى فاتت عليها ولا شافت يوم عينيها ولا باست يوم ايديها واسهر وعد الليالي وتقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل تكلمني تكلمني وتقول مين هي مين هي يا ريت تطمني تطمني وتقول مين هي مين هي قولولي مين تبقى هي قولولي فين تبقى هي قولولي مين تبقى حرماني صابر صابر على الأيام على الأيام على الأيام الهوى قاسي وشربت مع طفا امتى يا ليل كاسي كن شفايفة شال فكري وشغلة قلبي من دلالها من دلالها من دلالها هي روحي ولحني حبي يا جمالها يا جمالها يا جمالها قولولي مين تبقى هي قولولي فين تبقى هي قولولي مين تبقى هي